سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونعادي من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة من أهل الكتاب، اللهم عذب الكفرة من أهل الكتاب، اللهم عذب الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا، اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم أرنا فيهم آية تشفي بها صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدورنا فيهم، اللهم اشف صدورنا فيهم، اللهم أذهب غيظنا فيهم، اللهم أذهب غيظنا فيهم، اللهم تقبل دعاءنا فيهم، اللهم تقبل دعاء المسلمين فيهم، اللهم تقبل دعاء المسلمين في شتى ربوع الأرض فيهم، اللهم تقبل دعاء المسلمين في العالم كله فيهم، اللهم تقبل دعاء المسلمين أجمعين فيهم، اللهم تقبل دعاء عبادك في الكافرين، اللهم تقبل دعاء عبادك على الكافرين، اللهم تقبل دعاء عبادك على الكافرين، اللهم تقبل دعاء الذليلين إليك على الكافرين، اللهم استجب دعاءنا عليهم، اللهم استجب دعاءنا عليهم، اللهم إنا نلح عليك أن تستجيب دعاءنا عليهم، اللهم استجب دعاءنا عليهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للناس كلهم آية، واجعلهم للعالمين عبرة وحكاية. اللهم أر العالم اللهم أر العالم كله ضعف أمريكا، اللهم أر الناس أجمعين هوان أمريكا، اللهم أر العالم كله ضعف أمريكا، اللهم اجعل انتهاء أمريكا في العراق، اللهم اجعل انتهاء أمريكا في العراق، اللهم اجعل خلاص المسلمين من أمريكا في العراق، اللهم اجعل خلاص المسلمين من أمريكا في العراق، اللهم اشف صدورنا بهزيمة الصليبيين، اللهم أثلج صدورنا بهزيمة الصليبيين، اللهم اشف قلوبنا بهزيمة الصليبيين، اللهم أقر أعين عبادك بهزيمة الصليبيين، اللهم املأ أيادينا إجابة واستجب دعاءنا عليهم يا رب العالمين، اللهم لا ترد أيادينا خائبة صفرا يا رب العالمين. نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، ونلح عليك أن تجيب دعاءنا عليهم، اللهم استجب دعاءنا عليهم، اللهم استجب دعاءنا عليهم، يا من تجيب دعوة المضطرين أجب دعاءنا عليهم، اللهم اجب دعاءنا في هذه الساعة المباركة عليهم، اللهم اهزمهم يا رب العالمين، اللهم أنزل ملائكتك تقطع رقابهم، اللهم أنزل ملائكتك تحرق دباباتهم، اللهم أنزل ملائكتك تحرق دباباتهم، اللهم أنزل ملائكتك تفري صدورهم، اللهم أنزل ملائكتك تنزف الدم من نحورهم، اللهم أر العالم ضعف أمريكا، اللهم اقض على أمريكا، اللهم أرنا قوتك في أمريكا، اللهم إنهم لا يردعهم رادع إلا قوتك فأرنا قوتك فيهم. آمين. اللهم إنهم يتجبرون بقوتهم فأرنا قوتك فيهم. آمين. اللهم إنهم يظلمون الموحدين فأرنا جبروتك فيهم. آمين. اللهم إنهم يريدون أن يطفئوا نورك فاقض عليهم. آمين. اللهم إنهم يريدون أن يقضوا على التوحيد فاقض عليهم. آمين. اللهم إنا نلح عليك أن تستجيب دعاءنا عليهم. آمين. اللهم عليك بهم عاجلا لا أجلا. آمين. اللهم أكثر من هزائمهم. آمين. اللهم أكثر من فضائحهم. آمين. اللهم أكثر من تحريقهم. آمين. اللهم أكثر من تمزيقهم. آمين. اللهم أكثر من تمزيقهم. آمين. اللهم أكثر من تمزيقهم. آمين. اللهم أكثر من تدميرهم. آمين. اللهم أكثر من تدميرهم. آمين. اللهم أكثر من تدميرهم. آمين. يا من تحب عبادك الذين يلحون عليك في الدعاء، اللهم إنا نلح عليك أن تهزمهم عاجلا لا أجلا. اللهم إنا نلح عليك أن تهزمهم عاجلا لا أجلا. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا منتقما من المجرمين، انتقم من هؤلاء الظالمين. يا منتقما من المجرمين، انتقم من هؤلاء المجرمين. يا منتقما من المجرمين، انتقم من هؤلاء المجرمين. آمين. يا منتقما من المجرمين، انتقم من هؤلاء المجرمين. آمين. اللهم أرنا فيهم قوتك. آمين. اللهم أرنا فيهم جبروتك. آمين. اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. آمين. اللهم أرنا فيهم بطشك. آمين. اللهم أرنا فيهم عزتك. آمين. اللهم أرنا فيهم قوتك. آمين. اللهم أرنا فيهم جبروتك. آمين. يا رب استجب دعاءنا فيهم. آمين. يا رب استجب دعاءنا عليهم. آمين. يا رب استجب دعاءنا عليهم. آمين. يا رب استجب دعاءنا عليهم. آمين. يا رب استجب دعاءنا عليهم. آمين. يا إلهنا استجب دعاءنا عليهم. آمين. يا إلهنا استجب دعاءنا عليهم. آمين. يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، استجب دعاءنا عليهم. آمين. يا ربنا لا نملك إلا الدعاء عليهم، فاستجب دعاءنا عليهم. آمين. يا إلهنا، يا ربنا، يا خالقنا، يا رازقنا، يا معز عبادك، ليس لنا إلا الدعاء، فاستجب دعاءنا عليهم. آمين. اللهم استجب دعاءنا عليهم. آمين. اللهم اجعل خلاص أمريكا في العراق، واجعل انتهاء أمريكا في العراق. آمين. واجعل تدمير الصليبيين في العراق. آمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. آمين. وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. آمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان. آمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صوب قذائفهم في نحور الصليبيين. آمين. في أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان. آمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. آمين. اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين. آمين. اللهم عليك بالمنافقين من الفلسطينيين. آمين. اللهم عليك بالمنافقين من الفلسطينيين. آمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. آمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. آمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان. آمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان. آمين. اللهم اربط على قلوبهم. آمين. وانزع الوهن من صدورهم. آمين. وانزع الخوف من أفئدتهم. آمين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. آمين. اللهم لا تردنا على أعقابنا بعد إذ هديتنا. آمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. آمين. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القبر. آمين. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر. آمين. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر. آمين. اللهم اكتب لنا أجرها. آمين. اللهم اكتب لنا ثوابها. آمين. اللهم اكتب لنا حسناتها. آمين. اللهم يا حي يا قيوم. آمين. يا مجيب دعوة المضطرين. آمين. يا مجيب دعوة المضطرين. آمين. يا كاشف الهم. آمين. يا فارج الهم ويا كاشف الغم. آمين. فرج هم المهمومين. آمين. اللهم فرج هم المهمومين. آمين. واقض الدين عن المدينين. آمين. واقض الدين عن المدينين. آمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. آمين. اللهم خلص رقابنا من النار. آمين. اللهم خلص رقابنا من النار. آمين. اللهم إنا لا نستطيع صبرا عليها فلا تعذبنا فيها. آمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا. آمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا. آمين. اللهم اغفر لنا ضعف إخلاصنا. آمين. واغفر لنا قلة خشوعنا. آمين. واغفر لنا عدم إتقان عبادتنا لك. اللهم لا تحرمنا الأجر بسبب تقصيرنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اكتب لهذا الجمع العتق من النار. اللهم اكتب لهذا الجمع العتق من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة. اللهم اكتب لنا هذه الليلة الخلاص من النار. اللهم اكتب لنا هذه الليلة الفكاك من النار. اللهم يا حي يا قيوم اكتب لنا هذه الليلة الفكاك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم إنا نسألك مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنان. آمين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. آمين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. آمين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. آمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. آمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. آمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا ورب كل شيء، سبحانك ما أجل سلطانك وما أعظم كبرياءك، ما أعظم رحمتك وما أكثر حكمتك. يا رب يا رب يا رب يا رب الأرباب يا رب الأرباب، نسألك أن تكتب لهذا الجمع الثبات على دينك. اللهم اكتب لهذا الجمع الثبات على دينك. آمين. اللهم لا ترد هذا الجمع على أعقابهم بعد إذ هديتهم. آمين. اللهم لا تردهم على أعقابهم بعد إذ هديتهم. آمين. يا ربنا لا تردهم على أعقابهم بعد إذ هديتهم. آمين. اللهم ثبتهم على الحق يا رب العالمين. آمين. اللهم ثبتنا جميعا على الحق يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن بعد رمضان. واجعلنا من أهل الإخلاص بعد رمضان. واجعلنا من أهل الخشوع بعد رمضان. واجعلنا من أهل الصلاة بعد رمضان. واجعلنا من أهل قيام الليل بعد رمضان. واجعلنا ممن نظفت قلوبهم من الحقد والحسد بعد رمضان، وممن طهرت ألسنتهم من الكذب والغيبة والنميمة بعد رمضان، وممن طهرت أعينهم من الخيانة والنظرات المحرمة بعد رمضان. يا رب طهر قلوبنا، يا رب نظف أفئدتنا، يا ربنا ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لآبائنا. اللهم اغفر لآبائنا. اللهم اغفر لآبائنا واعتق رقابهم من النار. واعتق رقابهم من النار. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اعتق رقابهم من النار. اللهم اعتق رقابهم من النار. اللهم إنك لا تفعل بعذابهم شيئا فلا تعذبهم. اللهم إنهم لا يستطيعون صبرا على نارك فلا تعذبهم. اللهم اكتب لهم الفكاك من النار. آمين. واكتب لهم الخلاص من النار. آمين. وادخلهم الجنة مع الأبرار. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آمين. وفي الآخرة حسنة. آمين. وقنا عذاب النار. آمين.